الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم، ما هي أفضل الأدعية في الإخلاص؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، لا جرم أن مسألة الإخلاص من أهم المسائل التي ينبغي أن يحرص المسلم الصادق الحصيف الذي يريد النجاة في الدنيا والآخرة عليها، فإن مبدأ الأعمال ومبدأ قبولها إنما هو على الإخلاص، فالإخلاص ركن قبول العمل الأعظم، ثم يأتي بعده المتابعة. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال الله عز وجل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال الله عز وجل: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. وفي الصحيحين من حديث عمر رضي الله تعالى عنه، وهو الحديث المشهور الذي تلقته الأمة بالاعتماد والقبول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد اتفقت كلمة العلماء على أن العمل لا يرفع ولا يقبله الله عز وجل إلا بشرط الإخلاص والمتابعة. قال أبو علي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان يطلب الإخلاص فهذه علامة خير من الله عز وجل لهذا العبد، لأننا نرى كثيرا من الناس مسألة الإخلاص تكون من أواخر اهتماماته. فطوبى لك أيها السائل حيث سألت عن هذا الأمر العظيم، وهو: كيف أكون مخلصا، أو ما هي الأدعية أو الأذكار التي أستعين بالله عز وجل بقولها على الإخلاص، ولا أجد في ذلك إلا الدعاء، إلا الدعاء بالإخلاص. تسأل الله عز وجل الإخلاص، تقول: اللهم إني أسألك صلاح القصد والعمل، أو أسألك اللهم أن تجعلني من عبادك المخلصين المخلصين، المخلصين باطنا والمخلصين ظاهرا، ومثل هذه الأدعية. وليس هناك دعاء معين عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية، وإنما يبقى مطلق الدعاء، فإن المتقرر عند العلماء أن الأصل في باب الدعاء الحل والإباحة إلا بالألفاظ التي تخالف الشرع. فأكثر في سجودك من الدعاء بالإخلاص، وفي ثلث الليل الآخر، وفي أدبار الصلوات، وفي حال السفر، وفي الأماكن المعظمة والأزمنة المعظمة المباركة، لعلها توافق ساعة إجابة، فيستجيب الله عز وجل لك فيكتب لك خيري الدنيا والآخرة. أكثر من دعاء الله عز وجل بالإخلاص بلفظه: أسألك اللهم أن تجعلني من المخلصين، اللهم اجعلني من المخلصين، أعوذ بوجهك العظيم من الرياء، أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، واستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أسألك أن تعيذني وتعيذ قلبي من التسميع، وألا تجعل قصدي في عملي إلا إرادة وجهك والدار الآخرة، ونحو تلك الأدعية الطيبة. والله عز وجل لا، إنما يستجيب الدعاء بالنظر إلى المقاصد لا لمجرد الألفاظ. فلحتى لو أخطأ لسانك، حتى لو أخطأت في طلب ما تريد، إذا كان ما تريد قد قام في قلبك، فالله عز وجل يستجيب لك حتى وإن أخطأ لسانك أو قصر في بعض التعبير، والله أعلم.